من الليلة معاك وهعيش وياك يا حبيبي سنين الجاية عمري ولا يغلى عليك. ضمني بإيديك احضني وقرب لي يا قلبي من الليلة معاك وهعيش وياك يا حبيبي سنين الجاية عمري ولا يغلى عليك. ضمني بإيديك احضني وقرب لي يا قلبي شوق اللي عليك وما صدقت الاقيك. حضنك من الدنيا خدني وقلبك وعدني بحبك يا اجمل هدية. حبك ده اسمه ونصيب شمسك لا يمكن تغيب. شايلك في عيني فرحة سنيني يا نجمة ولمسها بإيديا. انا قلبي خلاص اختارك وحدك ليا يلي انا عايش ليك وبموت انا فيك ومليت الدنيا عليا. خدني من كل الناس انا قلبي خلاص اختارك وحدك ليا يلي انا عايش ليك وبموت انا فيك ومليت الدنيا عليا. قلبي شاور لي عليك وما صدقت الاقيك. حضنك من الدنيا خدني وقلبك وعدني بحبك يا اجمل هدية. حبك ده اسمه ونصيب شمسك لا يمكن تغيب. شايلك في عيني يا فرحة سنيني يا نجمة ولمسها بإيديا. قلبي شاغل عليك وما صدقت الاقيك. حضنك من الدنيا خدني وقلبك وعدني بحبك يا أجمل هدية. فرحت سنيني يا نجمة ولمسة.